تهادر المسلمون أهل بلد وسباهم من باءهم للمسلمين، يعني من غير المسلمين، سباهم غير المعاهدين، جاز الشراء منه وخالفوا بذلك من كفيل آخر. كثير من الشعوب المساكين تضايقين بأنفسهم، تضايقين بعيالهم، ودهم يطلبون بأي وسيلة ولو مجانا ولو بالعبا، بس يخرجون من بلدانهم. لكن هل المنع من قبل الأمم المتحدة وحقوق الإنسان يؤثر على الحكم ولا ما يؤثر؟ إحنا عندنا من الإصلاحات في أول ما ملك الملك فيصل، ومن إصلاحاته إلغاء الرق وتحرير جميع الأرقة، حيث دفعوا أثمانهم لأهلهم. فعل حنا عندنا خمس صراحة خلوهم أطول دفن حتى نجح الله يعني. على كل حال مثل هذا الكلام في وقتنا هذا لا صرف ولا عوض. الولاء لمن اعتق، الولاء لمن اعتق، يعمل عنده بطعامه. كان هذا موجود، كان هذا موجود عندنا في بلادنا. إذا كان العمل معلوم والأكل من الطعام معلوم لا بأس، هذا بدل وهذا بدل، هذا ثمن وهذا مثمن، هذا عمل وهذه أجرة. إذا كانت الأجرة معلومة والعمل المؤجر عليه معلوم لا بأس. شبع المتفاوت على الأكل ثلاث أضعاف. إيه بس كل اللي أنت جمعه لو تصار بمجاعة ولا شيء ترى هم يأكلون. إيه من فعل كذا فله كذا، من بنى لهذا الحائط فله أن يأكل عندي كذا يوم مثلا. إيه لكن شو قدر الأكل؟ معروف شو لبعيد، معروف متفق عليه من الطعام اللي عنده يقولون الناس من الأخطاء. يقدم له طعام أوساط الناس، شبع ولا ما شبع؟ كيف شبع؟ المهم يقدم له ما يكفي أوساط الناس، ما يخالف إذا تعرف على هذا. لكن عامل اشتغل من طلوع الشمس إلى غروبها وقدم له طعام خمسة أشخاص ما كفى، في اليوم الثاني طعام عشرة ما كفى، اشتغل يا الحاج صاحب البيت خلاص هذا على الوزن، لأنك لو تبي تبتلون تحطون معك.

النصف ما تسأل النص ما تسأل لكن لما جعل الخواص خالص العين منها حق بنفسها فقل ذلك هذا استدلال مفهوم عندنا من دونك وش خياره؟ على كل حال الحديث صحيح وصريح ولا أحد الكلام. أحد كتب صحب قبل سنتين يقول اللي عمرها 36 هذه الحق بنفسها. ست وثلاثين ما رحت عليها كلام. ست وثلاثين سبعة وثمان وثلاثين هذا الرجل كل واحد وعشرين هي على إجبار لكن شريطة تزوج الكفر يعني لو الذين يطالبون منع زواج الصغيرات يقولون يوضع شروط وقيود واحتياطات تمنع ظلم الولي لبنته لأنه وجد ظلم لكنه نادر جدا يعني يوجد رجل فقير مدين وعنده ولد صغير يزوجه على غير كفر شخص تعطلت منافعه على أساس أن يسدد الديون وقلنا لكن هذا هو مبرر يعني الممارسات الخاطئة ما تلغي الحكم الشرعي يبقى الحكم الشرعي فوق الجميع وإذا كان هناك ممارسات تعالج القضاء من أجل إيش نعم ما في ذكر للبلوغ في بكر وثيب ما ذكر صغيرة ما تسأل اللي ما له رأي التي ليس لها رأي وعندهم أنها إذا بلغت تسعة فهي امرأة كلام عائشة ما صحيح هذا الكلام هذا الكلام ليس باطل هذا ضد ما نشوف مخوض لا باطل هذا الكلام يعني لا تأخذ منه مقرر ولا أنا والآن كل نتكلم عن حد ولا رقابة ولا شيء ويهذون بأشياء لا خطام لها ولا زينة الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه في مذكراته يقول مسائل الدين متاحة للجميع ما أحد يعترض ولا شيء لكن خل شخص يجتهد في جسد ولده وولده أحب الناس إليه يبي يعالجه بشيء وما يعرفه سوء عليها الدنيا كلها ها شنو عليه يمنع بينه وبينه لا يخالفه خلاص ارفع الولاية نفاس ها

انها ولا يعلم انها ذات زوج فرق بينهما وكان لها عليه مهر المثل، يعني بمستحل من فرجها، مهر المثل بمستحل من فرجها. لكن وش ذنبه يدفع مهر وما جلس الا ليله؟ ثاني مهر يقول انا والله مخطوب مشاور عليه وخاطر. الاخوة سواء اخوان ومكاتب يجيب الله رزق على يده سواء الله خير. فرق بينهما وكان لها عليه مهر المثل ولم يصبها زوجها من الفقد عليه الاول حتى تحيض ثلاث حيض بعد اخر وقت وطئها الثاني، بعد اخر وقت وطئها الثاني او وطئها الثاني وان جهل لحظه حتى تحيض ثلاث حيض. ما في قول ما تستبرأ بحيوان هي ثلاث حيض. ما في قول انها تستبرأ بحيضة كالزانية؟ ما لك شيء؟ هذا كلامهم. كان لها عليه مهر مثلها ولم يصبها زوجها حتى تحيض ثلاث حيض بعد آخر وقت وطئها. ما في شك لكن في الخلع مثلا الإنسان يتصرف حلو، لكنه هذا عنده شبهة والزاني لا شبهة له، وقد يكون له نصيب في الانتظار. وعلى كل حال مسألة قابلة. هذا شيء أبد أي وزارك شيء ما ذكر شيء إيه لنوط شبهة نوط شبهة وصل إلى عنده خلع ثلاث حيض. طيب شخصان تزوج على أختين في ليلة واحدة وفي ليلة الدخول وهم الولي يدخل هذا على هذه وهذا على زوجة الثاني، وش الحل؟ هذا لما حصل وطأ أمر سهل لأنه ما احتاج لعدة أو كره يطلع هذا يدخل على لما حصل وطأ. لكن إذا حصل وطأ مثل هذا يطلقان وتعتذر كل واحد منهم مثلا ثلاث حيض. طيب هو دافع المهر شنو مهرين طيبين المساكين يخسرون على مهرين. على كل حال على النظر مثل المسألة الأولى، إذا قسنا على المسألة الأولى إنه وش ذنب الزوج الثاني مع عقود له وما جلس إلا ليل ويدفع مهر، لكن هذا كلام أهل العلم وما أشوف فيه إشكال عندهم ماشيين عليه. له العرش

كان الإنسان لا إيه كما قال عثمان رضي الله عنه يعني كل جناية إذا كانت أضعها قيمة لا لكن ما أخذ الخمسين ما وجهه ها؟ عثمان كيف أخذ من أي تعليل أو دليل أخذ الإلزام بالخمسين ها؟ هذا القصة كمل بعيرين من اين هالمره الخمسه من اين له هو لا يملك التزم بها شو وراك ما يملك حفظ السيد هو متضرر لكن اسمع شكرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين نعم المقصود أن ما أخذ الخمسين لا يزال خفي في شيء ذاك شيء إلا أن يجاوز الخمسان قيمته فلا يلزم سيده أكثر من قيمته أكثر من قيمته أو يسلمه لكن ينقص بهذه النسبة تحديد بالخمسين نعم أقيل أن الصحابة وافقوه وخالفوه لا يعرف له مخالف على طريق هذا لا يعرف له مخالف يكون إجماعا المخرج خفي ويخرج هذا

وتبينت أما ولد أحرار لأنه أقدم على أن حرة ليكون أولاده أحرار، وبالفعل يكون أولاده أحرار ويفديهم إذا عتق، ويرجع به أيضا على من غره، يرجع به أيضا على من غره. ليش يحتاج إلى أن يفديهم إذا عتق وبيرجع على من غره؟ في نكاح الأمة، في النكاح، نعم، يرجع على من غره لأنه دفع مهر أكثر باعتبار أنها حرة، يرجع على من غره بالنسبة للصداق، وأما بالنسبة للأولاد يفديهم إذا عتق، ويرجع به يعني بالفدية ولا بالصداق. هنا قال ويرجع بذلك كله على من غره، شلون يفتيهم إذا عتق؟ لا في الأوقات الأولى بذلك كله ما فيش كان هاي جمرة تقدم، ها؟ ها؟ وين أيضا؟ نعم ويرجعوا به أيضا على من غره، لكن مسألة الرجوع على من غره في فداء الأولاد أو في الصداق، ها؟ هناك يرجع بذلك كله، هنا قال وإن كان المغرور عبدا فولده أحرار ويفديهم إذا عتق، إذا عتق وهو بيرجع على من غره، ليش معلقه بالعتق؟ لهم بيفدي، بيفدي، بيفديهم إذا عتق، ويرجع به أيضا على من غره. مال مربوط بسبب، مال مربوط بسبب، لن يرجع إليه نفسه، إنما يرجع لتحرير الأولاد. الآن ما هو مال ملكه وملك تام مستقر، إنما ملكه بهذا السبب، فلن يملكه ملكا مستقرا ليرجع إلى السيد، ملكه ليفدي هؤلاء الأولاد. لماذا ننتظر إلى أن يعتق؟ لا يلزم نفسه، لكنه يأخذ من هذا ويعطي هذا. للكل يؤجل حتى يعتق، الكل يعني فداء الأولاد و نعم المهر الذي غر به أو المال الذي غر به سواء الناتج عن الغرر كلاهما يؤجل حتى يتحق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.